أقول جواب بدعي لا تزر وازرة وزر أخرى. وأنا لعله من الحكمة أن أستبق جوابه عن سؤالي أنه نوال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.